بالله الأول وما كان لا أول ولا لا لا لا لا لا لا بسم الله الآخر وما كان لا آخر بعد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى نبي الهدى الذي بعث الله بالتوحيد خلقا وختم الله بهم جميع الرسالات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان لله اهل الناس فاصطفوا الله قيل ورأى يا رسول الله قال على اهل القران واهل الله وخاصته متى اكرم فاكرم الله ومتى هانه الله وخيركم من تعلم القران فمن اراد ان يدفع عليه بالقران ومتى اراد ان يدفع عليه بالقران ومتى اراد ان يدفع عليه بالقران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المؤمنون ومع نعيش في رحال القران تلاوه القران التي يتلوها علينا Oh, امين. يا رب يا رب يا رب. وهو الحق Yeah. ولا Thank you. Mm-hmm.